بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة. وكنا قد تكلمنا عن قول الله سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كان أكثرهم مشركين. فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف أن ذلك الكون يتأثر بأعمال العباد بين طاعة ومعصية. إن كانت طاعة نزلت علينا البركات من السماء والأرض، وإن كانت معاصي أو موبقات أو آثام ظهر أثر هذه الموبقات على أرزاق العباد وعلى أيضا فساد المعايش، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يبقى هذا الكون أو معايش العباد بتتأثر بأحوالهم، إن كانوا على طاعة ظهرت أثر هذه الطاعة في معايشهم، إن كانوا يرتكبون ما يرتكبون من الآثام والمعاصي ظهر ذلك أيضا في فساد معايشهم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. يبقى علاقة بين الإنسان وبين الكون، في علاقة بين الإنسان وبين الكون. لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى ابن مريم عليه السلام لما ينزل في نهاية الزمان حكما عدلا ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ووضع الجزية وأيضا يقتل الدجال، ثم يخرج ربنا سبحانه وتعالى في هذه الأونة يأجوج ومأجوج وهم كل حدب ينسرون، عدد غفير جدا. وربنا سبحانه وتعالى يوحي إلى عيسى عليه السلام أنه أخرج عباد لا يدل أحد لقتلهم، يعني ليس هناك قوة أرضية تستطيع أن تواجه يأجوج ومأجوج بالحرب أو النزال، قلنا لكثرة عدد يأجوج ومأجوج. فحرز عبادي إلى جبل الطور، وبعد ذلك يرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله تبارك وتعالى، أي يلجؤون إلى ربنا سبحانه وتعالى بالتضرع والدعاء. ربنا سبحانه وتعالى يرسل النغف، ديدان تقع في أقفاء يأجوج ومأجوج فيموتون كنفس واحدة. ثم ينزل عيسى عليه السلام ومن معه هذه الطائفة المؤمنة، فيجد أن الجثث قد ملئت بها الأرض وخرجت منها هذه الروائح النتنة. عند ذلك يرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله تبارك وتعالى. يبقى الطريق عن طريق الدعاء والاستغاثة بالله سبحانه وتعالى. فيرسل ربنا سبحانه وتعالى طيرا أعناقهم كأعناق البخت، أعناقهم كأعناق الجمال كأعناق البعير، تأخذ هذه الجثث ليأجوج ومأجوج ثم تقوم بطرحها حيث شاء الرب سبحانه وتعالى. ثم ينزل ذلك المطر من السماء فيغسل الأرض حتى تعود كالزلقة أو كالزلفة، يبقى حتى يبقى تغسل الأرض من خلال ذلك المطر، ثم تؤمر الأرض بإخراج البركة وأيضا رد هذه الثمرة. فعند ذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: يبقى الأرض مأمورة تخرج هذه البركة حتى يكون قحفة من الرمان يستظل بها الفئام من الناس، حتى إن قشرة الرمانة كده يبقى قشر الرمان يستظل بها الفئام من الناس. يبقى لما يستظلون يعني كما يستظل الإنسان من حرارة الشمس بالمظلة، فأيضا يستظلون بهذه قشرة الرمانة حتى يستظل بها الفئام في أمن الناس، عدد غفير جدا، ده دلالة على كبر حجم يعني هذه الثمرة. يبقى ثمرة الرمانة كده يبقى ليست في حجم قبضة اليد، ولكن تخيل إيش الرمانة هيستظل بها الفئة من الناس. ويبارك لهم في الرسل، يبارك لهم في حلبة اللبن وحلبة البعير وحلبة طين البحر وحلبة أشياء كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنا يعني النخة من الغنم لا تكفي الفخذ من الناس، هتكفي طائفة كبيرة والعصابة من الناس. يبقى تخيل كده حلبة الشاء حلبة بسيطة جدا يعني في الواقع بتاعنا، لكن في هذه اللحظة حلبة الشاء الواحدة تكفي العدد الغفير لكي يعني يطعم منها. ده طبعا لأن الله تبارك وتعالى أمر برد الثمرة وأيضا إخراج هذه البركة. يبقى تخيل هذه البركة، هذه البركة. وبالتالي أيضا في المقابل كده حنمنع ونحرم من الرزق بسبب ما نرتكب من ذنوب ومعاصي. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد. إن أردنا البركات من السماء والأرض فعلينا بالإيمان والتقوى. إن تخلى العباد عن الإيمان والتقوى اللي احنا بنجلب من خلالها النفع ونجلب بها البركة، إن تخلينا عن هذه المقومات يبقى في المقابح وفي فساد في المعايش وتضييق أيضا على معايش العباد. ده بالإضافة إلى الأمراض والأوبئة التي تنتشر بين الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. وفي الحقيقة دي إن كانت عقوبة فجزء من الأعمال ليست مقابل كل ما نعمل من موبقات وآثام، ولكن هذه العقوبة عقوبة على بعض الذنوب. ويا ترى لماذا؟ ما الحكمة بذلك؟ لعلهم يرجعون. يبقى الواحد كده لما بيصاب بمرض بيبقى أقرب إلى رب سبحانه وتعالى منه في حال الصحة، لما بيفتقر الإنسان بعد الغنى بيبقى أقرب الله سبحانه وتعالى منه في حال الغنى. يبقى في حال الغنى ممكن يعني خلاص بينشغل بذلك الغنى، حال الصحة بينشغل، لكن حال المرض والمرض بيقعد الإنسان بيبقى عنده وقت كده يتفكر. لما يرى نفسه أنه أقرب ما يكون إلى الموت بيبدأ الإنسان كده يتفكر. وبالتالي إحنا لابد أن نعلم وتستقر في نفوسنا الحكمة من هذا الابتلاء، قلنا حتى نصحح به المسار. يبقى لما أنا أصاب بمرض بعد الصحة يبقى ده مدعاة لكي أقف وقفة مع النفس وأفكر وأتفكر، قلنا عشان أصحح بعد ذلك المسار. لما بيشد الكرب على الإنسان حال الإنسان أن يكون قريبا رب سبحانه وتعالى منه في حال العافية. يبقى ده الحال أساسا، حال الشدة دايما بتجد أن الإنسان يلجأ إلى رب سبحانه وتعالى، يتضرع إلى رب سبحانه وتعالى ويأخذ على نفس العود والمواثيق أنه سيستقيم على أمر رب سبحانه وتعالى. يبقى ده حال الشدائد دايما يصنع مع الإنسان ذلك الأمر. فلما يأتي الشدة ويأتي الكرب وتأتي الكوارث والنوازل يبقى حنجد أن العباد أقرب ما يكونون إلى ربهم سبحانه وتعالى، تفكرون في أحوالهم عسى أن يستقيموا على أمر ربهم، عسى أن يستقيموا على أمر ربهم لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. يبقى الاعتبار بأحوال الأمم السابقة والاعتبار بما حدث مع الأمم السابقة، ونحن نحتاج أن نأخذ العبرة والعظة وأن نتفكر في أحوال من سبقنا من هذه الأمم كيف كانوا أيضا يعيشون على الأرض في حالة من السعادة والبهجة بدنياهم، ولكنهم كفروا بربهم سبحانه وتعالى وانحرفوا عن منهج ربهم سبحانه وتعالى، فربنا سبحانه وتعالى أمهلهم المهلة، ولكن تمادوا في بغيهم وفي طغيانهم وفي عتوهم حتى نزلت بهم العقوبة. يبقى احنا نتفكر كده لماذا أهلك الله عز وجل الأمم السابقة؟ يبقى ذلك بما عصى وكانوا يعتدون، فكلا أخذنا بذنبه. يبقى بسبب الذنوب والمعاصي يبقى كانوا يرتكبون ما يرتكبون من مخالفات، فإن ارتكبنا نحن هذه المخالفات فلا تأمن أن تنزل علينا العقوبة من السماء كما نزلت على الأمم السابقة. يبقى أنا لما أفكر في أحوال الأمم السابقة يبقى لابد ما هو التوجيه والإرشاد الذي يستفاد بعد هذا التفكر وبعد هذه الرؤية والنظر إلى أحوال الأمم السابقة. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. يا ترى نهاية هؤلاء هؤلاء، يعني نهاية هؤلاء، وبالتالي مآل هؤلاء ده في الدنيا قبل الآخرة. كان أكثرهم مشركين. هنجد على الرغم أن الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب، وأن الرسل قاموا بهذه المهمة على خير قيام في إبلاغهم لذلك الحق، وفي دعوة القوم إلى إفراد الرب سبحانه وتعالى بالعبادة وإلى توحيد الله سبحانه وتعالى. لكن منهم من يعني صد عن سبيل الله، كفر بالله وصد عن سبيل الله، وبالتالي كفروا بالله وأعلنوا أيضا العداوة والبغضاء لرسلهم، وكذلك كانوا يأخذون القرار بأيضا نفي ذلك الرسول الآمن معه من الأرض. وقال الذين كفروا رسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. ده حال الكفار. يبقى ما كانوش يعني كفروا بالله وقفوا عند الحد ده، ولكن نجد أنهم كفروا بالله وصدوا عن سبيل الله، بل حاربوا من آمن بالله. يبقى كفروا بالله وكذبوا الرسل وردوا ذلك الحق وعتوا عن أمر ربهم سبحانه وتعالى، ولم يقف عند ذلك، يعني هو وقف عند كفر برب، لا ده هو تمادى في ذلك حتى صد عن سبيل الله، دعوة الغير إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى، وتمادوا في ذلك حتى قالوا للطائفة المؤمنة يعني أنتم بين خيارين، إما أن تعودوا في ملتنا وإما أن تخرجوا من أرضنا. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. يبقى ده أدي الحالة وكيف تمادوا في البغي والطغيان. ثم يأتي الإرشاد من الله تبارك وتعالى: فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يومئذ يصدعون، من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. دايما حنجد يعني ماذا نصنع؟ يبقى بعد هذا الكلام ماذا نصنع؟ يبقى على ذلك أنت لا تحتاج إلى التفكير، ولكن ارجع إلى كتاب ربك سبحانه وتعالى، فربنا سبحانه وتعالى يرشد العباد إلى ما يصنعون في هذا الأمر، يترى كيف يكون السبيل وكيف يكون الطريق وكيف يكون الخلاص من ذلك الأمر. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يومئذ يصدعون. يبقى لابد أن أقبل بكليتي كده على ربي سبحانه وتعالى، والحافز الذي يحفزك على ذلك رؤية الآخرة من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. يبقى استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. يبقى إيه المطلوب؟ سرعة الاستجابة، يعني سرعة الاستجابة لأوامر ربي سبحانه وتعالى. فأقم وجهك للدين القيم، يبقى هذا هو الدين المستقيم الموصل إلى رضوان الله سبحانه وتعالى، الموصل إلى الجنة، الموصل إلى رحمات الله سبحانه وتعالى. هذا هو الدين القيم، أي الموصل للطريق طريق المستقيم الهادي إلى طريق ربنا سبحانه وتعالى المستقيم الموصل إلى الجنة. فأقم وجهك للدين القيم. يبقى لابد أننا نقبل بكليتي على ربي سبحانه وتعالى، نقبل بكليتي كده على ربي سبحانه وتعالى. لذلك يعني ذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلم الصحابة رضي الله عنهم يعني كيف ينامون، كما في رواية البراء بن عازب رضي الله عنهما التي ذكرناها قبل ذلك مرارا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أويت إلى فراشك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم لتقل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك. يبقى فأقم وجهك للدين القيم، يبقى ده في حياتي حتى عند نومي، يعني حتى عند نومي أنا أعلن هذا، أقر بذلك: اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك. وانظر بقى إلى التفويض، يعني حتى عند النوم، يبقى النوم خلاص دي أدي نهاية اليوم بالنسبة للإنسان وحينام، يبقى حتى عند النوم يبدأ في هذا الإقرار، يبقى يبدأ في تسليم الأمر لله سبحانه وتعالى، والتسليم ده مش عند النوم فقط، يبقى ده هو ما ينبغي أن أفعله في واقع حياتي، أن أسلم الوجه لله سبحانه وتعالى. يعني أن نسلم الوجه لله سبحانه وتعالى، أن تقبل بكليتك على ربك سبحانه وتعالى، وأن تستقيم على أمر. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. سارع وبادر كده قبل أن يأتي ذلك اليوم، فيحال بينك وبين ما تشتهي. فيحال بينك وبين، تخيل كده الإنسان يعني أراد أن يتصدق بصدقة ولكنه تباطأ وتكاسل حتى أتاه الموت، فعند ذلك حيحال بينك وبين ما تشتهي. كنت أتمنى يعني أن أتصدق ولكن لم نمهل، يبقى الإنسان كان في تسويفه وكان في غفلته وفي تكاسله حتى أتاه الموت. إن أتى الموت عند ذلك يبقى حيحال بينك وبين ما تشتهي. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. تخيل كده، أنفقوا، سارع وأنت في حال الصحة والعافية الآن، سارع. يعني إيه اللي بيمنعك من الصدقة؟ ما الذي يمنعك؟ ما يعني إن كان هناك ما الذي يمنعك من ذلك؟ حنجد نوع من أنواع الفطور، نوع من أنواع الكسل، نوع من أنواع الغفلة، لكن لما يعني يبقى على مشارف الموت عند ذلك يتمنى لو ردت له الروح مرة ثانية أو يؤخر عنه يعني قبض الروح يعني لفترة زمنية يسيرة لكي يتمكن من أداء الصدقة. فإحنا نسارع قبل أن يأتي هذه اللحظة التي يحال بيني وبين ما أشتهي. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى يعني لابد من تفعيل الحياة على ما نتعلم من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، نستقيم على أمره سبحانه وتعالى. من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يبقى ده يوم القيامة، يبقى مش هنرد إحنا للحياة الدنيا مرة ثانية. رغم الإنسان حيتمنى هذا الأمر حتى إذا جاء أحدهم قال رب رجعون، يبقى حتى إذا جاء أحدهم قال رب رجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ولكن خلاص يعني حيحال بينك وبين ما تشتهي. يبقى لما يأتي هذه اللحظة وتبلغ الروح الحلقوم يبقى لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يلفت أنظار العباد إن احنا نسارع ونبادر، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إن منتظرون. فيما الانتظار؟ احنا بننتظر ايه؟ هل ينظرون الا ان تاتينا الملائكة؟ احنا في انتظار ان تاتينا ملائكة الموت او ياتي ربك، يبقى ده يوم القيامة عشان حساب العباد، او تاتي بعض ايات ربك، او ياتي بعض ايات ربك. يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا، منتظرين ممكن قيام الساعة بتاتي اشراط الساعة الكبرى، يبقى أو تأتي بعض آيات ربك يبقى منها طلوع الشمس ومغربها، منها الدابة التي توسم الناس إلى غير ذلك. لما تأتي هذه الآيات يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا، يبقى لما تطلع الشمس ومغربها يبقى كل من كان حي على ظهر الأرض عند ذلك يؤمن. يبقى هؤلاء الذين كفروا بربهم لما يروا هذا المشهد عند ذلك يؤمنون، ولكن آمنوا في لحظة يعني فات الأوان، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل. يعني لما تطلع الشمس مغربها يغلق باب التوبة، لما تصل الروح إلى الحلقوم يغلق باب التوبة، فباب التوبة مفتوح، أنت تبادر. يعني تخيل كده أنه ظل يتلكى حتى أغلق الباب، حتى أغلق الباب. يبقى لو أنت شايف كده الباب أوشك على يعني الانغلاق وهو ما زال يتلكى، يعني لو الباب أوشك على الانغلاق المطلوب يعني نحن نسارع الخطى يعني حتى لا نخطئ ذلك الأمر، لكن هو ما زال يتباطأ حتى أغلق ذلك الباب، حتى وصلت الروح الحلقوم أو طلعت الشمس مغربها. لما تطلع الشمس مغربها ويراها الناس عند ذلك يؤمنون، ولكن في وقت لا ينفع فيه الإيمان، كما آمن فرعون عند الغرق فعلى ذلك هذا لا ينفعه، إذا عاين خلاص يعني عاين الموت ووصل الروح الحلقوم فمهما ينادي فلا يقبل منه ذلك الأمر لأنه أغلق باب التوبة عند هذه اللحظة. إيه المطلوب؟ إن إحنا نبادر نتعظ ونتعلم ونعتبر من أحوال الغير، يبقى فلان حيل بينه وبين التوبة، حيل بينه وبين العمل الصالح حتى أتاه اليقين. فأنا ده أعتبر التعظ وأسارع وأبادر إلى فعل الخيرات من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. يبقى حنجد الناس تبقى أشتاتا يتفرقون. وهذا اليوم حيميز فيه الطائع عن الطالح. يبقى الطائع عن الطالح يبقى فيها تمييز. يبقى فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا يتلقى في الكتاب باليمين وهذا يتلقى في الكتاب بالشمال. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. يبقى عشان احنا ما نظنش كده ان احنا حنمن على الله تبارك وتعالى بالعبادات او بامتثال هذه الاوامر او لما نجتنب النواهي يبقى عند ذلك ده من باب من العبد على رب سبحانه وتعالى. لا، ده من كفر فعليه كفره. يعني قال موسى وقال موسى ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا فان الله غني حميد. فان الله غني حميد. يبقى لو كفر جميع الخلق من اولهم الى اخرهم فربك سبحانه وتعالى غني حميد. لم يخلق الخلق لحاجته الى الخلق ولم يأمر الخلق بالطاعة لأن ذلك سيزيد في ملك الله سبحانه وتعالى ولم ينهم عن المعصية لأن ذلك سينقص من ملك الله سبحانه وتعالى. هذا لا يزيد في ملك الله شيئا وهذا لا ينقص من ملك الله سبحانه وتعالى شيئا. ولكن أنت الذي تنتفع بالطاعة وأنت الذي تضر أيضا بالمعصية. من كفر فعليه كفر. يعني من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. من ضل فإنما يضل عليها. من كفر فعليه كفر. اللي كفر ده يعني يا ترى مين اللي يتعرض لنتائج هذا أو ترد النتائج على مين؟ يبقى هذا الكفر يرد على صاحبه وبالتالي يعاقب ذلك الكفر في الدنيا والآخرة. من كفر فعليه كفره. يبقى ده أساسا المضرة تعود على مين؟ هتعود عليه هو. ومن عمل صالحا فلأنفسهم يعني يمهدون. يعني كذلك أنت أيها العبد الطائع لله سبحانه وتعالى الفاعل لما أمر الله عز وجل المكتنب عنه ربنا سبحانه وتعالى اعلم أن ذلك ينفعك. يعني كما أن أنت تضر بها أنت تنتفع أيضا بالطاعة. ربنا سبحانه وتعالى ينتفع بذلك. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها لكن يناله التقوى منكم. يبقى لما إحنا أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بالأضحية أو بإطعام الطعام يعني ما الذي ينتفع؟ هو بيقول عليك أنت بالنفع. لكن ربنا سبحانه وتعالى غني عن العالمين. ربنا سبحانه وتعالى غني عن العالمين. اعلم ذلك. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. إن الله لغني عن العالمين. يبقى لما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى فعل الطاعات واجتناب المعاصي ده لصالح الإنسان. يبقى لما أمرني ربي سبحانه وتعالى بالصلاة ده لصالحي. لما نهاني عن الغيبة ده لصالحي. فلو أنا فعلت ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى وتكاسلت عما أمر به ربنا سبحانه وتعالى يعني لا تعود المضرة إلا على ذلك الفاعل. ربنا سبحانه وتعالى لا يضر بذلك كما أنه لا ينتفع بطاعتنا. فيما من كفر عليه بكفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا عن الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. يبقى أنا صليت وصمت وقرأت القرآن واستقمت على أمر الله سبحانه وتعالى الله عز وجل يثيبك على ذلك ولكن بفضل وإحساني. يعني مش ده جزاء أعمالي أنا لا ده لي حق الآن. لا يعني ليس لك حق أساسا ده كله بتوفيق الله كله برحمة الله سبحانه وتعالى وفضله. لولا ذلك الفضل والرحمة رب سبحانه وتعالى ما اهتدينا إلى الطريق المستقيم وما استطعنا أن نتمم طاعة واحدة ولكن ما كان ذلك إلا بعون الله ومدده. ولذلك كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله ولكن ندخل الجنة بفضل الله ورحمته. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. ربنا سبحانه وتعالى يقول أن أهل الجنة دخلوا الجنة من خلال ما قدموا من أعمال. لكن أقول لك هذا العمل الذي كان سببا في دخولك إلى الجنة من الذي وفقك إلى ذلك؟ ربنا سبحانه وتعالى. من الذي أبان لنا ابتداء ذلك الأمر؟ احنا كنا نعرف ان من الطاعات الصلاة ما كان لنا علم ولا دراية حتى بين لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى. كيف علمنا ان الصلاة واجبة علينا؟ ازاي عرفنا الكلام ده؟ من كتاب الله سبحانه وتعالى. فكان من فضل أنه هدانا إلى الطاعات وكان من فضل أن وفقنا إلى فعل الطاعات وكان من فضل أنه تقبل منا الطاعات ثم أثاب العباد عليها. كل ده بفضل الله وإحسانه. عشان احنا نرجع ذلك الفضل الى الله تبارك وتعالى. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. يبقى احنا تكلمنا قبل ذلك كل مسألة احنا بنتعلمها هذا من فضل ربي، هذا من فضل ربي، لابد ان تقابل بمزيد من الشكر والعبودية. يبقى اي مسألة احنا تعلمناها منين جبنا العلم ده؟ مسألة القراءة والكتابة ده كله كان من فضل الله سبحانه وتعالى. تعلمنا قراءة وكتابة كل ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى، كل ذلك من فضله. يبقى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يبقى كل ده من فضل الله. يبقى لما أنا صليت ده كان من فضل رب علي سبحانه وتعالى. يبقى ما كنا نعلم أن الصلاة فريضة افترضها علينا ربنا سبحانه وتعالى إلا من خلال الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على رسوله. وما كان لنا دراية كيف نتمم هذه الصلاة إلا بفضل الله سبحانه وتعالى لما أبان لنا ذلك عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أداء العبد للصلاة كان بعون ومدد من الله تبارك وتعالى، كان بعون ومدد من الله سبحانه وتعالى. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أمدك بذلك العون ويصل لك ذلك الأمر وحبب في إلى قلبك الصلاة وأعانك الله عز وجل على أدائها وعلى إتمامها وعلى قيامها. ثم يتفضل بعد ذلك سبحانه وتعالى أن يقبل منك ذلك العمل تفضلا وإحسانا ثم يرتب لك ذلك الثواب. هذا من فضل ربي. يبقى عشان نعرف احنا فضل الرب علينا سبحانه، واحسن كما احسن الله اليك ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات من فضله. يبقى لما هيديم الثواب ده يعطيهم الثواب لما يدخل اهل الجنه، الجنه كل ذلك كان بفضله. ولذلك اهل الجنه عندما يهتدون الى درجاتهم في الجنه يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، لولا أن هدانا الله. تخيل أن أهل الجنة يدخلون الجنة ولكن لا يهتدون إلى درجاتهم إلا بفضل الله سبحانه وتعالى. وبالتالي لما يهتدوا إلى درجاتهم يقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، كناش نقدر أبدا نصل إلى يعني فين المكان، لا نستطيع لولا هداية رب سبحانه وتعالى. فدايما احنا نقول دايما يعني نردد فعلا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، ما كنا نهتدي الى ذلك الدين او الى ذلك الطريق المستقيم او الى تلك العبادات الا برحمه من الله سبحانه وتعالى وفضل وانعام واحسان. لذلك لسان العبد لابد ان يلهج بالحمد، يعني انت لا تمل ولا تسأم من قول الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ثم بتأتي بعد ذلك الآيات ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. هذه الأدلة الدالة على رحمته سبحانه وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى يرسل يعني الرياح، فهذه الرياح بتأتي بمبشرات للعباد بنزول المطر. ربنا سبحانه وتعالى يجعل ذلك المطر ينزل علينا وأيضا رحمة من الله تبارك وتعالى وبه تحيا البلاد والعباد، يعني حياة الخلق والبلاد والعباد والبهائم والنباتات متوقف على ذلك الماء. لو منع منا ذلك الماء لا يعني ماتت هذه الحياة، كانش في مظهر من مظاهر الحياة. قل رأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. لولا فضل الرب سبحانه وتعالى علينا يبقى على ذلك احنا لا نقوى ان نستخلص قطرة واحدة من الماء، لو غاص ذلك الماء في اعماق لا نصل اليها حتى بهذه الاجهزة او الالات المتطورة الحديثة، لا نصل اليها لانها لها اعماق لا تصل بعد ذلك العمق ولا تصل بعد هذه المسافة. فلو نزلت الماء يعني أدنى من هذه المسافة التي تصل إليها الآلات فعلى ذلك ما كان ممكن ولا نستطيع لو اجتمعت البشرية بأسرها أن تستنقذ قطرة واحدة من الماء، ولكن إحنا بنتناول الماء وربنا سبحانه وتعالى أخرج لنا ذلك الماء على ظهر الأرض يتناوله الصغير والكبير حتى البهيمة تستطيع أن تشرب من ذلك الماء الظاهر. ما الذي أخرج لنا ذلك الماء؟ ربنا سبحانه وتعالى برحمته وبفضله وإنعامه. يبقى لما إحنا حتى بنصب العطش ونشرب الماء اعلم هذا من فضل رب سبحانه وتعالى، يعني هذا من فضل رب، بس احنا مش بنستشعر لان احنا اعتدنا كده لما اصاب العطش اشرب، بل اننا مش بنشرب فقط، ده انا بنبحث عن الماء البارد، يعني انا ابحث عن الماء البارد، يعني امامنا الماء غير البارد، لكن لا يعني لا نؤثر ذلك الماء ولكن نبحث عن الماء البارد. يعني ده الماء في حد ذاته نعمة عظيمة من نعم الرب سبحانه وتعالى ان وجدنا ذلك الماء. تخيل الماء ده، العذب ده، هذا العذب لو تحول الى اجاج، لو تحول كده ماء مالح، يبقى لا نقوى ابدا على شربه ولا يرتوي من خلاله الانسان، ولكن من رحمه الله سبحانه وتعالى انزل ذلك الماء العذب الذي يرتوي به الانسان متى اصيب العطش. لذلك احنا ما ننساش ان اهل النار كانت أمنية هؤلاء عندما ينادون على أهل الجنة، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء، أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، اللي بيطلبوه جرعة من الماء جرعة. فكل ما احنا نرى الماء وأن الله سبحانه وتعالى يعني جعل ذلك الماء عذبا ولم يجعل ذلك الماء أجاجا ملحا أجاجا كده، يبقى ده من رحمات الله سبحانه وتعالى. لما بعطش بجد الماء هذا من رحمات الله سبحانه وتعالى، من فضل الله عز وجل علينا، فضل الله. ماء بقى يعني بارد ماء ليس بارد، كل ده من فضل الله سبحانه وتعالى. يزداد نعيم الإنسان لما يجد الماء البارد، خاصة في الأوقات الحارة، في أوقات شديدة الحرارة كده لما بنجد الماء البارد هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. يبقى الماء العذب ده من فضل الله سبحانه وتعالى، لم يكن أجاجا، لم يكن ملحا، والماء البارد أيضا هذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. يبقى الإنسان يتعرف على فضل رب سبحانه وتعالى، ده يعني يحرك الإنسان إلى مزيد من الطاعات ومزيد من شكر رب سبحانه وتعالى على رحمته. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته، ودي من رحمة الله عز وجل بالعباد وبالبلاد وأيضا حتى بالبهائم، أن الله تبارك وتعالى يرسل علينا ذلك المطر. ولتجري الفلك بأمره، يبقى الفلك بتجري في البحر بأمر الله سبحانه وتعالى، هو الذي يسيركم في البر والبحر. يبقى تسير العباد في البر والبحر كل ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى وبفضله. لو انت تخيلت كده، لو أصبحت هذه لم يكن هناك ريح تتحرك من خلال السفن لظلت رواكد على ظهر كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى، والذي يسيركم في البر والبحر ولتجرى الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. حتى احنا يعني نتعرف على فضل الله سبحانه وتعالى علينا، وايضا ده مدعاة لكي نشكر الرب سبحانه وتعالى ان سخر لنا كل هذه المخلوقات ويسر لنا الاسباب التي يعني نصل من خلالها الى تحقيق ما نحتاج اليه في المعايش. كيف نقابل ذلك الامر؟ ولعلكم تشكرون. يبقى مقابل الكلام ده هو، يبقى اللي حيرى ان دي ايات ونعم الرب سبحانه وتعالى هيقابل هذه النعم بمزيد من الشكر والعبودية. قد نرى النعمة ولكن نغفل عند ذلك، نغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن شكره. ما ينبغي للعبد ان يكون ابدا غافلا عن نعم الله عز وجل ولا عن شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه. ولقد ارسلنا من قبلك رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين اجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. نرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.